لم أنسى ولم تبصر. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. صليت ركعتين، الصلاة كانت ركعتين، فتقدم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد هنا في هذا الباب، فصلى ما ترك ثم سلم. إذن من سلم على نقصان في صلاته ثم ذكر أو تذكر ذكره وكان يعني لم يكن هناك فاصل طويل، بعض العلم استدل بهذا على أنه حتى الفاصل الطويل يعني يبني عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج ومشى إلى الخشبة واتكى عليها، ثم في بعض الرواية دخل الدار ثم رجع، فقالوا هذا فاصل طويل. لا، هذا لا يعتبر فاصل طويل عرفة، يعني ما زال يعني في حدود المكان والقريب منه من ما حيث صلى. والكلام الذي دار، بعضهم قال إذا تكلم بكلام يعني يعتبر فاصلا في الصلاة، كلام الذي دار بين ذي اليدين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لبقية الصحابة أكان ذلك؟ كل ذلك في من شأن الصلاة وليس كلاما خارجا عن الصلاة. بعضهم قال يعني حتى الكلام القليل اليسير لا يعني لا يقطعها، فله أن يبني على ذلك بناء على هذا. والظاهر أن الكلام إذا لم يكن من يعني من شأن الصلاة وفي شأنها فإنه يعتبر فاصلا، فيحتاج إلى أن يعيد صلاته إذا سلم على نقصان. لكن إذا كان الكلام في شأنها نعم قصرت، ما قصرت المأمومين أحيانا يعني كما حصل في هذا يسلم على ركعتين أو على ثلاثة فيكلم بعض المأمومين لا ترك أنت كذا يفعل يسأل في حدود ما يتعلق بالصلاة. هذا نحن لدينا دليل على أنه لا يفصل ولا يكون قاطعا بل يبني عليه. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام فصلى ما ترك وهي الركعتان ثم سلم. لاحظ هنا فيه حكم من أحكام سجود السهو، إذا سلم على نقصان فأتمه فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بناء على هذا الحديث. إذا سلم المصلي نسي جزء من صلاته وسلم ثم تذكر أو ذكر به فأتى به، إذا أتى به صلاته كاملة بعد ذلك يسلم للصلاة، وبعد أن يسلم يسجد للسهو ويسلم كما في هذا الحديث. قال فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده، يعني سجوده في الصلاة مثل سجوده في الصلاة مثل سجوده أو أطول، يعني إذا في سجوده للسهو سجد سجودا كما يسجد للصلاة ومكث فيه مكثا كما يمكث في سجود الصلاة أو أطول. طيب ماذا يقول فيه؟ يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى يكررها ونحو ذلك أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، هذا أيضا هذا فيه بيان كيفية سجود السهو، سجد كسجوده للصلاة ومكث كما يمكث في سجود الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه يعني وجلس وكبر مع تكبيرة، رفع بتكبيرته ثم كبر للسجود مرة، سجدتين، سجد السهو هي سجدتان، وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذه هي هيئة أو كيفية سجود السهو. قال ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوا، هذا كلام من الراوي، ربما سألوا أبا هريرة سألوه ثم سلم، يسألونه بعد أن انتهى من سجود السهو بعد أن سجد سجدتين، طيب سلم أو لم يسلم؟ قال ثم سلم. فيقول أبو هريرة أنبئت أن عمران بن حصين قال، وهو أحد الصحابة، قال ثم سلم. إذن أبو هريرة يروي عن عمران هذه الجملة فقط، قال بعد سجوده للسهو عليه الصلاة والسلام بعد انتهى السجود ثم سلم لي. وهذا متى؟ هذا إذا كان السجود بعد يعني بعد سلام للصلاة، بعد سلام من الصلاة سجد، يعني سجد للسهو بعد أن انتهى من صلاته وسلم لها فسجد للسهو، هل يسلم لسجود السهو أو لا؟ سألوه عن هذا فقال عمران بن حسين أخبرني أنبأني أنه قال ثم سلم، يعني أيضا حتى في هذا السجود الذي بعد السلام يسلم له، يسلم لسجود السهو ثم سلم. هذا الحديث متفق عليه. الشيخ هنا يقول ليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيه فقط، وأما سائر نص الحديث فقد رواه الثلاثة الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. في رواية أخرى قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سعى سلم من ركعتين. هنا صرح بإحدى صلاتي العشي، صرح بها بأنها إيش؟ الظهر. سلم من ركعتين. فقام رجل من بني سليم، وذكر الرجل الذي هو ذو اليدين وهو أنه من بني سليم، فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. رواه الإمام أحمد ومسلم، هذه رواية صحيحة وفيها بيان لبعض ما كان مجملا في الأحاديث أو في الرواية السابقة. يقول الشيخ: وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته يعني أبي هريرة وبعد إسلامه، وهذا فيه إشارة إلى أن سجود السهو شرع متأخرا، يعني ما ورد عليه نص، لأن أبا هريرة كان إسلامه متأخرا، كان في السنة السابعة من الهجرة. نعم. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنسى ولم تقصر، قال ذو اليدين بلى قد نسيت. هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه نسيان، لأنه ما كان يظن أنه ناسيان. وأيضا لا لم تقصر الصلاة، أن تقصر الصلاة معناته نسك لجزء منها ولم يبلغه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. فقال له ذو اليدين الذي رأى أنه صلى ركعتين: لا بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذو اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ، عندما قال له ما قصرت، قال لا بل نسيت. الحديث هذا كما رأينا بعض مفرداته وأشرنا إلى بعض ما يدل عليه، فيه في معنى حديث وردت عن ابن عمر وعن اليدين نفسه وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعدة وعن معاوية بن حديد وحديج، وعن أبي العريان، واسمه قيل أنه اسم لأبي هريرة وهذا لا، وهو اسم لصحابي آخر، إلى آخر ما ورد في هذا المعنى بهذا الحديث. إذن فيه مكان أو فيه بيان مكان سجود السهو، وهو متى في هذا الحديث؟ بعد السهو. لكن في أي حالة؟ في حالة ما إذا سلم من نقص. إذا سلم من نقص، لاحظ بعضهم قال إذا سلم من نقص فإن السجود يكون قبل السلام، وإذا سلم من زيادة يكون بعد السلام. لا، هو إذا سلم لنقص، هذا معناه كلامه، إذا سلم لنقص في الصلاة أما أو سلم لزيادة. كيف؟ هنا سلم من نقص وسلم بعد السجود، بعد إيش اسمه، سجد بعد السلام. ستأتي الشيخ ذكر هنا ثمانية أقوال في المسألة، وسأسألكم بعد قليل يعني كيف تصنعون أنتم الآن، يعني بعضنا بلغ سنا كبيرة ونصلي ولا بد أن نسهل، كيف يفعل الإنسان إذا سهى في صلاته؟ يذكر بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أهل العلم. لكن يعني هنا قال أنه سلم سلامه، يعني في صلاته، يعني أنهى صلاته من نفسه ناقصة، سلم من ثنتين، فلما ذكر بها قام فأتمها. لما أتمها وصلى ركعتين، عندما يصلي ركعتين الأخريين يكون أكمل صلاته أو لا؟ يكون أكمل صلاته يقينا، لأنه بلغه الذين كانوا معه، أو إذا تذكر هو يعني أنه يعني سلم من نفسه فأتى بما نقص عنه أتمها. عندئذ يسلم للصلاة عن تمام للصلاة أو عن نقصان، إذا أتى بما نقص يسلم عن تمام أو عن نقصان، يسلم عن تمام يعني صلاته تمة. السجود الذي يأتي به زيادة أو ليس زيادة؟ زيادة. ولهذا هذا اعتبروه من السجود لزيادة حركة. أيوة، زيادة حركة، سجود زيادة حركة، وزيادة حركة عمدا وهو يعرف أنه قد تم صلاته، يعني قالوا لا تكون بعد السلام، يكون هو السجود جبران للنقص أو جبران للخلل إما بنقص أو بزيادة. لكن إن كان عن نقص، يعني مثلا رفع رأسه أو قام عن التشهد الأول ولم يذكر إلا بعد أن وقف، صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يرجع، لا يرجع. فإذا فات هذا الواجب ماذا يصنع؟ يأتي به؟ لا، يسجد للسهو. قالوا هذا نقص، يسلم له متى؟ لأنه إذا سلم، إذا انتهى من صلاته، كان في ركعتين الفجر أو كان ثلاثة المغرب أو أربعة العشاء، إذا انتهى من ذلك وقد نسي جلوس التشهد وأراد أن يسلم في صلاته نقص أو لا؟ قالوا في هذه الحالة يأتي بسجود السهو قبل أن يسلم، لأنه عن نفسه. نعم، هذا قول بعضهم، وبعض يعني سيأتينا ذكر الأقوال بعد قليل. نعم، فقوله صلى بنا ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة، الآن هو يريد أن يثبت وبين يعني الرواية كيف أن أبا هريرة يروي عن يعني حضور ومشاهدة أو عن نقل ينقله. لازم أن في بعض في الحديث آخره لما سئل أسلم قال نبأني أو أنبأني عمران الحسين. إذن هل القصة كلها نقلها عن غيره من الصحابة أو أنه شاهدها؟ هنا قوله صلى بنا وقوله بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صريح في أنه كان حاضرا وأن القصة كانت يعني وهو مشاهد لها. يقول بعض الشيخ هنا يقول حمله الطحاوي على المجال فقال إن المراد به صلى بالمسلمين، لأن الطحاوي ومن معه يقولون أن أبا هريرة ما حضر هذه القصة، فيقول صلى بنا يعني صلى بالمسلمين، حمله على المجال، وهذا الحمل ضعيف. الشيخ يقول هذا الحمل ضعيف، سبب ذلك قول الزبيري إن قصة أن صاحب القصة اللي هو ذو اليدين استشهد ببدر، لأنه يقتضي أن القصة وقعت قبل بدر. إذا كان صاحبها وهو الذي سأل رسول الله بدريا وقتل استشهد في بدر، فلا بد أن تكون القصة حصلت قبل بدر. وأبو هريرة إنما أسلم بعد يعني في خيبر، يعني في غزوة خيبر. فيعني فقوله صلى بنا يكون يحمل على المجاز، لكن هذه الرواية التي فيها أن صاحب القصة استشهد ببدر يعني ليست بالصحيحة، يعني أنه ليس هو الذي استشهد ببدر. وقيل قبل إسلام أبي هريرة، نعم وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من 5 سنين، لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، الزهري الذي قال إن صاحب القصة استشهد ببدر وهم في هذا الخبر، وسببه أن جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر، إذن ليس ذو اليدين إنما شخص آخر، وهو خزاعي واسمه عمير ابن عبد عمرو ابن نضلة. وأما ذو اليدين فتأخر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وحدث بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني واسمه الخضاب كما سيأتي. إذن وبعض أهل العلم بالحديث يقولوا يعني فيه طريق أخرى، أنه يعني جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين الذي قتل في أو استشهد في بدر وذي اليدين، وهذا نوع جمع، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين قاتل، وهذا محتمل في طريق الجمع. وقيل يحمل أن ذي الشمالين كان يقال له ذو اليدين وكذلك بالعكس، فكان سبب ذلك الاشتباه. يعني الكلام في أن هناك رواية أن شخصا أحد الصحابة اسمه ذي الشمالين قتل في بدر أو استشهد في بدر، وأن هذا هو الذي روى هذه القصة، فيقولون أبو هريرة أخذها عن من سمعها عنه ولم يشاهده لأنه قد قتل قبل أن يسلم أبا هريرة. ولكن الأظهر يقول اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذي الشمالين غير ذي اليدين، ونص على ذلك الشافعي. إذن فذو اليدين كان هو الذي حضر هذه القصة، وحضر معه أبو هريرة وهو غير ذو الشمالين الذي استشهد ببدر. إذن فرواية أبي هريرة رواية عن مشاهدة وحضور للقصة. قوله في الحديث إحدى صلاتي العشي، قلنا أن المراد بالعشي ما بعد الزوال، وأنها الظهر أو العصر، وبعضهم رجح أن تكون العصر. قوله في الحديث فقام إلى خشبة في المسجد، وفي رواية في مقدم المسجد، ولمسلم في قبلة المسجد، وهذه كلها متقاربة. قوله السرعان، قلنا الذين يسرعون للخروج من المسجد، وصيغتها سرعان يعني على وزن فعلان من كثرة السرعة أو المبالغة في السرعة، وكأنه جمع سريع. نعم، والمراد بهم أول الناس خروجا من المسجد، وهم أهل الحاجات غالبا. نعم، قوله في الحديث فهابا يعني أبا بكر وعمر، هنا لازم أن نقف وقفة. هذا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر قد علم أنه كان أربعا وصار اثنتين، فهاب أن يسأله، يعني هل نأخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن لا يسأل أو لا يتكلم مع الشخص الذي بيده أمر وإن كان المخالفة ظاهرة، أو أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف؟ لا شك أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. كيف؟ لأن مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن تأخذ وتجادل وتنبه وتبين ويكثر، يجوز فعلا يجوز أن يكون خطأ منه أو نسيانا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان وإن كان النسيان وارد عليه لأنه بشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا إلى آخره، لكن أيضا احتمال أن يكون قصر الصلاة حاصل لأنه في وقت التشريع فيكون حاصلا، فهاب أن يسأله لوجود هذا الاحتمال. هنا يقول فهاب في رواية البخاري فهاباه زيادة الضمير، والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه على الاعتراض عليه، غلب عليهما احترامه. ولهم وجه في غلبة يعني الاحترام والتعظيم، كيف؟ أنهم يعني لو لم يسألوا لبين لهم الحكم بخلاف غيره، بخلاف غيره. ولهذا لا نقول، لا يؤخذ من هذا أنه والله المهيب يعني يترك وكذا، لا، من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تبين له أو أن تسأله ليبين لك. أما هو عليه الصلاة والسلام فإن سأله سائل كما فعل ذو اليدين فلا بأس، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن سكت كما سكت أبو بكر وعمر تعظيما وإجلالا له عليه الصلاة والسلام فسكوتهم مبني على قوة على شدة احترامهم له، وأيضا مبني على أنهم مطمئنون من أنه لا بد أن يكون إما حصل يعني نسخ وهو في وقت التشريع أو أنه سيبين ذلك بعد ذلك. نعم. قال وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم، فهما صنفان، حرص غلب عليه الاحترام والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، وهما أبو بكر وعمر ومن معهم، وصنف بل هم ثلاثة الذين في المسجد ثلاثة، أولئك السرعان الذين خرجوا وأخذوا بطرف الأمر ومشوا، وهذا يحصل. والباقون منهم من هو حريص على طلب العلم والمعرفة فسأل وهو ذو اليدين، ومنهم من هو أغزر وأكثر علما ويقينا وأكثر احتراما وشدة احترام وجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أبو بكر وعمر ومن معهما خاصة أبو بكر يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبين، لا بد أن يبين ذلك، فسكت احتراما له من جهة واطمئنانا منهم على أنه لا بد أن يبين الحكم. نعم. قوله يقال له ذو اليدين يقول الإمام القرطبي هو كناية عن طولهما عند بعض شراح التنبيه أنه كان قصير اليدين، وجد من قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا، يعني هذا سبب تسمية ذو اليدين، طويل اليدين قصير اليدين يعمل بيديه جميعا، يعني لماذا سمي بهذا؟ كل ذلك احتمالات وردت. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذو اليدين الخرباط بكسر المعجمة، معجمة مرفوعة يعني من أعلى وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف، اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حسين الآتي قال في الفتح وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران إلى آخره. نعم. في حديث هنا فيه نوع جمع بين حديثي لليدين هذا حديث أبي هريرة وحديث عمران الذي سيأتينا، لأنه هنا قال إن كان نعم هذا صنيع من يوحد حديثي أبي هريرة أو حديث أبي هريرة بحديث عمران يجعلهما يعني قصة واحدة، وهو الراجح في نظري، يعني شيخ الإمام ابن حجر يقول قصة حديث عمران الذي أنه سلم عن ثلاث، في حديث عمران بن حسين أنه عليه الصلاة والسلام سلم عن ثلاث. نعم. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم عن ثلاث ركعات ثم دخل منزله إلى آخره، وهنا حديث أبي هريرة أنه سلم عن ركعتين. أهل العلم قالوا أنها وبعضهم قالوا أنها حادثتين، وبعضهم قال لا هي حادثة واحدة ولا اختلاف فيها، وإن كان يعني فيها أنه عن ركعتين والأخرى عن ثلاث. قالوا لماذا؟ الشيخ ابن حجر يرجح أنها عن أنها قصة واحدة، يقول هو الراجح في نظري، وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين. ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران بن حسين أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. يقول ابن حجر يقول هذا لا يعني يدل على اختلاف القصتين. ليش؟ قال أما الأول فقد حكى العلائي أن بعض الشيوخ حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. سلم في ابتداء الركعة، يعني كأنهم يعتبرون أن جلسته تلك، ولما أطال في التشهد أول يعتبر، لما زاد فاعتبره كأنه دخل في الثالثة، فلما سلم اعتبروا في نوع من الجمع أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعد، ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة. وأما الثاني وهو أنه خرج ودخل منزله فلا خلاف بينه أو اختلاف بينه وبين قوله ده، يعني مشى إلى خشبة وتكى عليها. ليش؟ قال فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله، لكن الخشبة كانت في جهة، لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه. فهو إما أن يجمع بينها ويقول هي قصة واحدة، وإما أن يرجح فيقول رواية أبي هريرة أرجح من حيث إنه عليه الصلاة والسلام سلم على ركعتين وليست ثلاث. قوله هنا في الحديث لم أنس ولم تقصر، وهذا يهم الشيخ محي، لم أنس ولم تقصر هو تصريح بنفي النسيان، صرح بأنه لم يحصل منه نسيان ونفي القصر صرح بذلك، وهو مفسر، بل هو مفسر لما عند مسلم بلفظ كل ذلك لم يكن، لأنه سأله أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال كل ذلك لم يكن، وجاءت هذه الرواية مفسرة لهذا وقال لم أنسى ولم تقصر، وتأييد لما قاله علماء المعاني أن لفظ كل إذا تقدم وعقبه نفي كان نفيا لكل فرد، اللي هو إيش نفي، اللي هو إيش نفي عموم النفي، عموم النفي كل ذلك لم يكن عموم النفي، لا للمجموع، لا للنفي المجموع بمعنى انه اثبات البعض وترك البعض. نعم، بخلاف ما اذا تاخر وهو لم يكن كل ذلك بل كان بعض، يعني يجوز ان يقول بل كان بعض. نعم، بخلاف ما اذا تاخر، ولهذا اجاب ذو اليدين بقوله قد كان بعض ذلك كما في صحيح مسلم. وفيه دليل، هذا الحديث فيه دليل على دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية. هذا الشيء الفعلي لو حصل منه، يعني سلم على ركعتين، ففيه دليل على دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من أنه كان قال إنني أنسى كما تنسوا. نعم، وقال إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم. وقد نقل القاضي عياض النووي الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية. الأقوال التبليغية يعني إيش؟ عندما يبلغ قولا عن الله سبحانه وتعالى لا يدخل عليه السهو، وهذه فيه إشارة، وإشارة بليغة وهي صحيحة وقوية، إلى أن ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لا يدخل فيه سهو أو نسيان، محفوظ. وفيه نفي قاطع للأكذوبة التي ذكرت في قصة الغرانيق، وأنه قال فيها يعني شيئا، يعني أنا في نفسي من أمس شيء أني أشرت إلى قصة الغرانيق وقلت مكذوبة ولا ندخل فيها، والآن أشرت إليها وأريد أن أمشي وأتركها، أخشى أن بعضكم يعني ربما ما سمع بها فيقول ما هي وكيف إلى آخره. هذه القصة باختصار فتجدونها في بعض كتب التفاسير، يعني قصة الغرانيق لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وهو في مكة، وكانت أغلب قريش يومئذ لم تسلم، فقرأ هذه السورة إلى آخرها وفيها سجدة، فسجد الذين كانوا حاضرين، سجدوا جميعا معهم مسلمهم وكافرهم. قال بعض الناس، وهذه يعني الرواية يعني المكذوبة غير صحيحة، إن عليه أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتتجى. هذا كذب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما سجد قريش إلا لما سمعوا مدحه عليه الصلاة والسلام لآلهتهم، هذا لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ستجد في بعض التفاسير أنها تذكر هذه ليست صحيحة بإجماع أهل العلم المحققين، ولم يكن ولا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا في كلام الله، لا يجوز عليه النسيان في هذا أو الخطأ في هذا، لأنه معصوم عن ذلك، وكلام الله معصوم أن يزاد فيه أو ينقص منه. هذا خلاصة هذه القصة. وهذا إشارة فيه يقول نقل قاضي عياض والنو الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، لا يدخل عليه السهو. يدخل عليه السهو في بعض الأفعال، يدخل عليه النسيان في بعض الأحكام، ولكنه يتدارك ويبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. نعم يجتهد أحيانا في بعض الأحكام، وقد يكون الحكم الذي يريده الله أو الحكم الذي أراده الله يعني غير ما اجتهد عليه في بعض الأحكام، فينبهه عليه الصلاة والسلام وبينه. ومن ذلك مثلا قصة أسرى بدر، قصة أسرى بدر اجتهاد، يعني هذا يكاد يكون اتفاق من الصحابة من العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأحكام، وكان يحصل أن يعني يكون في بادئ الأمر لا يوافق الحكم الذي ينبئه الله به فيما بعد، ولكنه لا يقر على الخطأ بل ينبه له قبل العمل به. وهذه قصة بدر لما أسروا الأسرى، ماذا حصل؟ استشار الصحابة، ومنهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر، في هؤلاء الأسرى ماذا يسمع بهم؟ يقتلهم، لأنها أول وقعات ينتصر فيها المسلمين على الكفار، وأن في قتل هؤلاء الأسرى علامة قوية وظهور لقوة المسلمين، وأنه سيكون هناك يعني هذا إنذار لمن بعدهم فيخافوا ويحسبوا للمسلمين الحساب، أو يفديهم ويكون في فدائهم إبراء عليهم وتحبب لهم ولعلهم مسلمون، وفيه قوة للمسلمين بما يأخذونه من الفداء. فكان عمر في جانب قتلهم، كان يشير بقتلهم، لا أمر فلان بقتل فلان وفلان بقتل فلان من أقاربهم، وأمرني بقتل فلان من أقاربي، يعني حسما لمادة الطغيان والكفر. وكان رأي أبو بكر رضي الله عنه كطبيعته التي خلقه الله عليها من التسامح والرفق، فيقول هؤلاء بنو عم وأخوان وكذا وإلى آخره، لعل الله يجعل فيهم الخير أو نحو ذلك ويؤخذ منهم الفداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته الرحيم بهم الحريص عليهم أخذ بمشورة أبي بكر، وبعد أن قال له إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك عيسى. نعم عيسى. أو عيسى. ومثلك يا عمر مثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أخذ بمشورة أبي بكر فأخذ الفداء. ماذا حصل؟ هذا حكم، جمعوا أسرى أو أسروا أسرى في أول معركة لهم، فالحكم إما أن يفتوهم أو يأسر أو, أو, أو إيش أو يقتلوهم. كان الأولى كما أراد الله أو كما قال الله أن يقتلوهم لما فيه من الحزم، لكن أراد الله أن يقع الفداء. لماذا؟ هذا فيه دروس عظيمة للأمة، للصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأمة فيما بعد، من أن مجال الاجتهاد مفتوح للمسلم أن يجتهد وينظر فيما هو ما يحقق مصلحة المسلمين على ضوء ما لديه من الأدلة الشرعية، لأنه يعني أتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وبين له أنه قد يكون في الاجتهاد بعض خطأ. فالله سبحانه وتعالى قال ماذا قال؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني ما كان لكم أسرى أن تأسروه، يعني ظفرتم به مقتلوه حتى يثخن في الأرض، وعاتبهم على أخذ الفداء وقال تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. ثم الله سبحانه وتعالى بينا أن ذلك معفو عنه، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أضفتم فيما أخذتم عذاب عظيم. جاء أبو بكر وعمر يبكي لما نزلت هذه الآية ويقول لولا أن الله سبحانه وتعالى رحمنا أو ما معنا ما لكان حصل ما حصل. على كل شاهد هنا أن النسيان أو الخطأ في أول الأمر بعد مع تأكيد تصحيحه قد يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في غير التبليغ القولي، في غير تبليغ القرآن ونحوه. ثم يعني وهذا أمر محسوم محتوم معلوم عند جميع المسلمين أن هذا الاجتهاد الذي يصحح في حينه إنما يحصل في عهد النبوة، وأنه يصحح قبل أن يعني يمر الوقت الذي أو يصحح في حين، وبمعنى أنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتملت الشريعة صحيحة معلومة ثابتة محكمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن عندنا هنا مسألة أنه كان يجوز عليه السهو. جاز عليه صلى الله عليه وسلم السهو لحكمة بالغة، أولا لبياني لتأكيد أنه بشر غير معصوم فيما لا يعني فيما لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيه مجال للسهو والنسيان يعني يحصل. والشيء الثاني ليبين أيضا الحكم يكون تشريعا للأمة أنه إذا حصل هذا ماذا ما العمل. إذا جاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسى في صلاته فيجوز من باب أولى على غيره. طيب ما العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سجود السهو وبينه. إذا بين لنا حكما وكان في ذلك فائدة شرعية عظيمة. لكن هنا الشيخ يقول يقول خص الخلاف بالأفعال النووي والقاضي عيار وقد عقب قال الحافظ نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. فائدة جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. وأما من منع السهو مطلقا منه صلى الله عليه وسلم فأجابوا على هذا الحديث بأجوبة وذكر منها يعني كذا، لكن الصحيح أنه يقع ولكن يصحح في شيء. نعم.